الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعزه وفرجه وحسن معه. قال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يا كميل، الناس ثلاثة: فعالم رباني، عليكم السلام ورحمة الله، الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاء. يقول هذا في نهج البلاغة قسم الحكم، الحكمة 147 كما تعلمون إخواني. نهج البلاغة ثلاث أقسام، يعني القسم الأول الخطب، والقسم الثاني الرسائل والكتب، والقسم الثالث هو الكلم القصار الحكم. هذه الحكمة 147 طبعا حكمة طويلة، يعني كرار الإنجليزي كوميل بن سياد: الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. بعضهم يقول العالم الرباني يقصد ينمون أنفسهم، يعني مثل أطهار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هم أتم مصداق العالم الرباني، هم تعلم على سبيل النجاة إن شاء الله، جعل الله وإياكم منهم. وباقي الناس هم دون رعاء. في بيان معنى اللغة يقول: الهمج هم الحنق من الناس جلكم الله، أو رعاء الأحداث الطغام الذين لا منزل لهم، لا منزلة لهم. قل الله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام المقصور والممدود. في هذا البحث المصنف تبع الشارح أولا يذكر تعريف المقصور ما هو، والممدود ما هو، بعد ذلك يقسم كل من المقصور والممدود إلى قسمين: سماعي وقياسي. يذكر قياسي ما هو ويذكر ضوابط للقياسي، المقصور القياسي والممدود القياسي. بعد ذلك في الأخير يأتي بأمثلة للسماعي. بحث إن شاء الله ما في صعوبة، لكن على كل حال دقيق البحث. يقول: المقصور من الأسماء ما آخره ألف مفردة لا همزة معها. في بعض الكتب هكذا يعرفون المقصور. المقصور اسم المعرب، لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة، اسم المعرب ليس مبنيا. هذا التعريف المقصور خاص بالماذا؟ للمعرب. ما أعرب من الأسماء كذا يعبدون، ما أعرب من الأسماء وآخره ألف لازمة قبلها فتحة، ما قبلها مفتوح. ألف لازمة وما قبل الألف ماذا؟ مفتوح، فتحة. هذا تعريف المقصور. فنقول مفردة لا همزة معها في مقابل الممدود، لأن الممدود آخره ألف معها همزة، يعني بعد الألف ماذا؟ همزة. هنا ألف مفردة. الاستعبادي يقول مفردة لأن في الممدود ألفان، الهمزة هي مقلوبة عن ألف، أكاد يعبر. فإذا قال هنا ألف مفردة لكن هناك ليست مفردة الألف. على أي حال، وهذه الألف إخواني إما أن تكون منقلبة وإما أن تكون مزيدة. والمنقلبة إما منقلبة عن واو أو ياء، والمزيدة إما مزيدة للتأنيث أو للإلحاق. فكم قسم؟ يعني أربعة أقسام، لكل قسم يعني يمثل المصنف. لذا يقول: وتلك الألف، الألف المقصورة. طبعا تعرف أن تكتب بصورة الألف ممدودة، تعرف أن تكتب بصورة الياء، تكتب بصورة الألف إذا كانت منقلبة عن ماذا؟ واو غلطت في المرتبة الرابعة، هذه نسيت لها من جزء من المرتبة الرابعة. لكن لما تكتب جزء في الياء أما أن تكون مقلوبة عن ياء، وأما أن تكون في المرتبة الرابعة فصاعدا، حتى إذا كانت المرتبة الرابعة فصاعدا ومقلوبة عن واو أيضا تكتب جزء في الياء. مثلا المصطفى المعطى، المعطى والمصطفى دي أصل الألف ياء عفوا واو، لكن كتبت بصورة الياء لأنها في المرتبة رابعة فصاعدا وإن كان منقلبة عن واو. هذا قانون كتابة الألف لفظ المقصورة، وتلك الألف إما منقلبة عن واو أو ياء أو مزيدة للتأنيث أو للإلحاق. شو الإلحاق؟ يعني اقتضى الإلحاق بالتأنيث أو الإلحاق بوزن. أنا كنت أتصور التأنيث، ولكن عندما راجعنا كتاب مستربادي وغير من كتاب مستربادي، راجعت كتاب جامع الدروس العربية، جامع الدروس العربية، يقول لا، الإلحاق بوزن رباعي، الحق وزن وزن وزن ذكرى على وزن درهم معزة، معزة مو شرط أنه مؤنث، مو تأنيث يعني أعم، يعني أحنا خلي أعم، قد يكون الحق للتأنيث قد يكون الحق بوزن الأوزان. تراجع أخواني كتاب جامع الدروس العربية يمثل، يقول مثلا ذكرى على وزن درهم، وهكذا يأتي بمثال آخر على وزن مثلا جعفر مثلا. يقول انتم يمثل نحو العصا، هذه منقلبة عن ماذا؟ عن الواو، لأصل عصو، العصو العصا، الواو متحركة ما قبلها فتحة قلبت ماذا؟ ألفا. والرحى رحي أصلها، أي رحي، أي رحي، هنا الياء حرف إلا متحكمة قبل الفتحة قلبت ماذا؟ ألفا. وحبلة هذه الألف آخرها زائدة بالتأنيث، حبلة كبرى غير ذلك الكلمة. ومعزة معزن، يقول لك معزن بالتنوين في النكرة. لماذا؟ هذا دليل على أنه ليس مؤنث، فإنه لم ينون، لأن حبلة من لم ينون، حبلة الألف بالتأنيث لم تنون، ولكن معزن يقول بالتنوين في النكرة، دليل على أن الألف هنا ماذا؟ ليست للتأنيث، ولا ما نونه، فما نون. إذا دخل ألف فلم نقل المعزة، من دون إذن نقل ماذا؟ معزة تجري عليها قاعدة الإعلال. والممدود ما هو؟ يعرفه ما كان بعدها، يعني بعد ماذا؟ يعني بعد ألفه الزائدة، لها يعود إلى الألف الزائدة. فيه يعني في آخره، أعني إذا يقول أعني في آخره، ضمير بعدها لها في بعدها يعود إلى الألف الزائدة، وفيه يعود على ماذا؟ على الآخر، ما قال ما آخره ألف، يعني في آخره، يعود على آخره. ما كان بعدها، يعني بعد ألف الزائدة، يعني في آخره همزة، بعد الألف همزة، يعني ليس ألف مفردة وإنما معها همزة. لماذا سمي المقصور مقصورا؟ أوجه، أوجه ذكروا حتى هنا يذكر واجه، لكن في كتبه يذكر ماذا؟ أوجه أخرى. الذكر في ما في الكتاب يمكن واجه كلام الاسترابادي وناسي فيه، لماذا سمي المقصور؟ يذكر أوجه أخرى. وإنما سمي المقصور مقصورا لأنه لا يمد، يعني يمد الصوت، يعني لا يمد إلا بمقدار ما في ألف من المد واللي بالمقدار، لكن موجود لا بخلافه، لأنه بعده همزة ومد أكثر، سمي ماذا؟ سمي ممدودا. والممدود بخلافه، يعني بخلاف المقصود، لأن ألفه تمد، لماذا تمد؟ يعني تمد أكثر، هناك هل تمد؟ لكن ما في مجد بمقدار مجد الاسم الممدود. هنا الممدود بألف كلام ألف، هناك ألف هنا ألف، لكن الألف في الممدود تمد أكثر لوجود الهمزة بعدها، والممدود بخلافه لأن ألفه تمد لماذا تمد؟ لوقوع الهمزة بعدها. يعني هذه الهمزة في الممدود ماذا؟ أصلية زائدة منقلبة، يقول تحسن يحتمل كل هذا الصور، لكن ألف كنت لابد أن تكون زائدة. الممدود إذا يقول الممدود ما كان بعد ألف الزائدة أو قبل الهمزة ألف زائدة، أو بعد الألف الزائدة همزة، ما عبرت صحيح، قبلها الهمزة في آخره ألف زائدة، أو بعد الألف الزائدة ماذا؟ همزة. فيقيدون الألف بكونها ماذا؟ زائدة. وإذا مثلا نقول ما ليس ممدودا، وإن كان همزة وقبل الهمزة ألف، لأن الممدودة ماذا؟ لأن الألف هنا أصلية، ما وهون الأصل، ما واهن، ما أون، ما وهون، الواو قلبت ألف والهاء قلبت همزة. من أنت إنما ما أصلا ما هون من الجمع، يعني لأن الجمع ترد الكلمات إلى أصولها، أمواه تقول مياه، أمواه تصغيرها مثلا، أمواه نعرف أن واو وهاء موهن سيناً فيه، الواو لألفاً والهاء قلب همزةً، فنعرف أن الألف ليست زائدة أصلية، وحيث أن الألف ليست زائدة بل أصلية هذا ما نسميه ممدود. فيسترد في الممدود أن تكون ألف زائدة. الهمزة تارةً تكون منقلبة عن واو أو ياء، وتارةً تكون منقلبة عن ألف، وإذا كان منقلبة عن ألف هذا الألف إما للتأليف وإما للإلحاق. فصار معلومك الألف أظهر الهمزة إما أصل ما ذكر أصلها من الأصل ما ذكرها أصلية ليست منقلبة، ما ذكر هنا لا أعرف عنه، الهمزة قد تكون أصلية ليست منقلبة مثل قراء من قراء، فالهمزة ليست منقلبة، قراء أو قراء، الألف أصلية. لأن من قراءة معكوس والهمزة في قراءة ماذا؟ أصلية. وقد تكون منقلبة عن واو مثل كساء، وقد تكون منقلبة أو دعاء مثلا دعاء أصل دعاء، أو تكون منقلبة عن ياء مثل بناء أو رداء، هذا رداء أصلها رداء أي بالي، أو تكون منقلبة عن ألف، لكن الألف قد تكون ألف للتأنيث أو تكون للإلحاق مثل الأنفلة الحمراء للتأنيث الحمراء صح وصحراء، والباء هذه الباء ماذا تكون؟ يقولون تكون للإلحاق دليل. لذا يقول والممدود بخلافه لأن ألفه تمد لوقوع الهمزة بعدها، وتلك الهمزة تكون منقلبة عن واو أو ياء أو ألف، منقلبة عن واو أو ياء أو ألف لوقوع الثلاثة طرفا. لماذا تنقلب هذه الواو والياء والألف؟ لماذا تنقلب همزة؟ لأن القواعد العلالية الواو الياء الألف إذا وقعت بعد ألف زائدة تقلب همزة، مثل بائع قائل قاول أصل قاول بعد قاول صار قائل، بائع بائع صار بائع، أو مثلا رسائل أصل ماذا؟ رسالة رسالة ألف زائدة، رسالة قلبت همزة ثم تقول ألف، مثال الألف رسالة ألف زائدة، وهذه الألف زائدة خمان قريبة عن واوانيا، هي الألف زائدة أصلها، لأن الوزن رسالة فعالة رسالة من الأصلية الألف زائدة. هذا خوانا عندهم قاعدة إن شاء الله الصرفيين عندهم قاعدة نذكرها في شرف قال الألال، كل اسم ثلاثي مزيد، كل اسم ثلاثي مزيد والزائد فيه حرف مد وفي المرتبة الثالثة. اسم ثلاثي مرتب من ثلاثي مجرد ثلاثي مزيد والزائد فيه حرف مد يعني واو ما قبل مضمون ياء ما قبل مكسور ألف ما قبله مفتوح وهذا الزائد واقع في المرتبة الثالثة مثل رسالة مثل عجيب مثل سويدة مثل كتيبة مثل حليلة هذا المفرد جمعه يكون عليه الفعائل ضابطها ضابطها ما تلاقي تتخلف إلا طبعا هي بعض الشروط يكون جمع عليه فعائل مثل ماذا رسالة نقول رسائل كتيبة نقول كتائب عجيب نقول عجائب حليلة نقول حلائل صح هذه الواو والياء والالف في هذا الرجل تقلب ماذا تقلب همزة ضابط موجود بعد الالف الزائدة تقلب همزة لذا يقول الهمزة اما اثرها واو او ياء او الف لكن وقوعها بعد الالف الزائدة الممدود تقلب همزة لذا يقول لوقوع الثلاثة يعني الواو والياء والالف طرفين بعد الف زائدة يعني تقلب همزة والمنقلب عن الف قد يكون الفها للتأنيث وقد يكون ماذا للإلحاق مثل يمثل مثل هذه الصور كالكساء الهمزة مقلوبة عن واو كسى يكسو للمقل من كسى يكسو والرجاء أصل رجال أرجية جمعه وبل الرجاء من الياء وصحراء للتأنيث ألفها للتأنيث يعني الهمزة للتأنيث أقصد وعلباء علباء بكسر العين الظاهر علباء الهمزة ماذا للحاق طبعا ماذا كان الهمزة الأصلية التي ليست من قبل من قبل هي أصلية وماذا مثل القراء من قرأ يقرأ وكل من المقصور والممدود على قسمين يعني وكل من المقصور والممدود قياسي على القسم الأول بعدين يجي وسماعي القياسي يعرف حاله في القصر والمد بقاعدة معلومة قاعدة مضبوطة معلومة ذكرها ماذا الصرفيون من استقراء كلامهم طبعا هذه القواعد بالاستقراء نحن حصلنا على هذه القواعد مثلا في كتاب جامع الدروس العربية يقول المحصول القياسي له عشرة أوزان إما أحد عشر وزن أصبح عشرة أوزان عشرة له عشرة أوزان يضبطها بالترتيب والممدود أقل طبعا هذه من أين استخرجها الصرفيون استخرجها من زيران بالاستقراء كل القواعد حتى النحو ما هي قواعد بالاستقراء حصلت بالتتبع ولكن السماعي ما هو والسماعي يفتقر في ذلك إلى السمع يعني المؤسسة فيه ضابطة والقياس من المقصور إلى الآن يبدأ ماذا بذكر قواعد المقصور من القياسي القياس من المقصور يقول والقياسي من المقصور لا هو يبدأ من هنا يبدأ ما أن يكون بهذا الشيء أن يكون ما قبل آخر نظيره من الصحيح فتحة هذا ضبط كل شيء ما قبل آخر نظيره من الصحيح فتحة يعني الموازي له ما كان موازنا له ما قبله فتحة فلكن ماذا حد أن حرف إلا آخر حرف إلا حرف إلا إذا كان متحرك ما قبله يقلب ألفا فيقلب ألف المقصور هل ذكرت إخواني الإسلام الصحيح ليس آخر حرف إلا لكن ماذا من يمكن عن المقصور حيث أن آخره حرف إلا وحظ إما إذا كان متأخرا ما قبله فتحة يقلب ألفا فيكون ماذا اسم مكسور. نلاحظ ويقول والقياس من المقصور أن يكون ما قبل آخر آخر نظيره من الصحيح، يعني الصحيح الآخر هو أن نقصد يكون الصحيح الآخر قد يكون مأثل إذا نظرنا إلى فائه أو عينه قد يكون ماذا معتل هو ليس صحيحا، لكن هنا صحيح باعتبار آخره صحيح الآخر ليس صحيح المصطلح يعني في علم الصرف أنه الصحيح الذي الذي لا يكون فيه حرف لا يكون في أصوله حرف إلا وإلا خب مثلا الوعداء ليس بصحيح قال ليس بصحيح لا المهمون هنا أخواني يقصد الصحيح أن صحيح الآخرة صحيح النحوي صحيح الآخر للنعباني لأن الكلام في الآخر أن يكون ما قبل آخره ما قبل آخر نظيره من الصحيح فتحة فيقلب لامه ألفا. لماذا يقلب لامه ألفا؟ لتحركها تحرك اللام وانفتاح ما قبلها لما قبل ما لم تقلب ألفا. ومن الممدود ما يكون ما قبل ما قبله ألفا يعني ما قبل آخره. الممدود ما هو؟ ما يكون ما قبل آخره طبعا ألفا زائدة الألف ماذا زائدة ما كان ما قبله أنا قبله صح خطأ قيدانا والممدود ما يكون ما قبله يعني الحذف الذي قبل الأخير ألفا ألفا طبعا ماذا نقول يكون عبدا ألفا زائدة فالمؤتل اللام من أسماء المفاعيل سماع الأسماء أسماء أسماء المفاعيل اسم المفعول اسم المفعول مفاعيل جمع ماذا؟ مفعول. هذا اسم المفعول ثالثا يكون من الثلاثي وثالثا يكون ماذا من غير الثلاثي. فالمعتلان من أسماء المفعول من غير الثلاثي لأن الثلاثي يتعلق مفعول فلا يكون مقصورا. متى يكون مقصور؟ إذا كان من غير الثلاثي يعني الثلاثي المزيد فيه والرباعي المزيد والرباعي المزيد فيه. هذا الضابط الأول من أسماء المفعول من غير الثلاثي المزيد مقصور. لا إسلام الثلاثي الأول يكون معتل اللام. إذا قال فالمعتل اللام معتل اللام لابد أن يكون ويكون اسم مفعول لا اسم فاعل. هذا السياد أخواني معتل اللام يعني فعله ناقص واو أو يائي فعله ثم ناقص واو وما ناقص يائي وما ناقص ألف بعد معتل اللام واسم مفعول لا يكون اسم فاعل وأن يكون من غير الثلاث مجرد ثلاث شروط. إذا كان بهذا الشكل يكون ماذا يكون مقصورا. فالمعتل اللام من أسماء المفاعيل من غير الثلاث المجرد مقصور. مثل قال كمعطى ومشترى معطى الله معطى اسم الفاعل يكون منقوصا الاسم الفاعل يكون منقوصا لكن اسم المفعول يكون مقصورا. معطل طبعا هنا بالتنوين. لماذا؟ لأنه تجري عليه قاعدة إعلالية. لكن إذا أدخلنا عليه الألف فلم نقل المعطى المسكرة المصطفى. طبعا كل فعل ثلاثها مزيد فيه كل فعل رباعي مزيد فيه أو مجرد. المهم أن يكون هذا معتل لا هذا من باب المثال. ولذا في سحر الترابادي يبدأ من باب إفعاد التنكيد يذكر لكل باب يذكر ماذا؟ يذكر مقصور اسم مفعول مقصور واحد واحد يذكر يأتي به عدة أمثلة كثيرة فأنا راجعون هناك يذكر واحد واحد لكن هنا فقط يأتي بعض الأمثلة يذكر الضابط الكلي ثم يعطي أمثلة يقول مؤتم اللعن اسم مفعول من غير الثلاثي المجازف اسم المفعول يكون هذا مقصورا كمعطى معطانا أصلا ماذا أخواني؟ معطاون، لاحظ أخواني واو هذا معطاون، ثم تصير معطيون، ثم يا تقلب رفض المعطن. إيه بني يقول واو هذا معطاون. حتى الشراء شراء يشتري هذا مختلف، يعني واو إذا كان واو هم أصلا مشترون، ثم مشتريون، ثم تكون ماذا؟ مشترا. مستقطق يقين واو من القصوى، فمستقطعون، ثم بعد ذلك ثم مستقطعون تقلب ياء، ثم تقلب ماذا؟ ألفا. يعني ما حالتين، يعني أول ما تقلب ياء ثم تقلب ماذا؟ ألف. لماذا نقول أن هذه الكلمات معطان مستران مستقفان أنها مقصود؟ يقول لأن ظائرها من الصحيح مكرمون مشتركون مستفتحون، يعني يقول ما قبل آخره شو موجود؟ مفتحة مفتح ما قبل آخره، هذا وحيث أنه مفتح ما قبل آخره حيث أن قلب ماذا؟ ألفا. هذا واحد. فإذن الضابط يعني النوع الأول اسم المفعول، اسم المفعول مؤكد الله من غير الثلاثي المجلد. النوع الثاني اسم الزمان. النوع الرابع اسم المكان. النوع الخامس المصدر. اسم الزمان والمكان والمصدر طبعا بشرط ان يكون مؤكد اللام اخواني، وعلى وزن مفعل او مفعل، على وزن مفعل. طبعا مفعل يصيب يعني يصيب على وزن مفعل. اخوان لاحظوا مفعل ومفعل، افعل اشرفها مفعل ومفعل في الثلاثي المجلد كما مر علينا سابقا، هذا مشترك الوزن بين اسم الزمان والمكان والمصدر. تذكروا في الثلاثي المجلد هذا كان مفعل ومفعل، وزن مفعل ومفعل، اسم زمان ومكان ومصدر. لكن إذا كان مفعل بعد ما يكون مكسور، إذا كان بكسر العين لا يكون مكسورا. متى يكون مكسورا؟ إذا كان بفتح العين مفعل، إذا كان مفعل ومعتل اللام من الثلاثي المجلد يكون ماذا؟ يكون مكسورا. اسم المكان واسم الزمان والمصدر منه منهم ثلاثة هذين، لأنه مفتوح العين يعني ما قبل آخره مفتوح، يعني نظيره من الصحيح مفتوح، هذا معتل الحرف العلم يقلبه ألفا فيكون هذا مكسورا. لذا يقول وأثناء الزمان، وصل معتل اللام من أثناء الزمان هذا معطل على ما قبله، وأثناء الزمان والمكان والمصدر من المعتل اللام على الصوت بعدها ما يحتاج يكون من المعتل اللام، لأن قال أول فالمعتل اللام من أثناء المفاعيل كذا وكذا، وأثناء الزمان والمكان والمصدر يعني هذا معطوب على ما قبله، فالمعتل اللام يدخل عليه هذا القيد معتل اللام. والضافة يعني زاد العبارة حتى يتضح أكثر، وأسماء الزمان والمكان والمصدر من المعتل اللام مما قياسه مفعل لا مفعل، لأن مفعل لا يكون مقصورا، مفعل بفتح الميم والعين لكون اسم الزمان والمكان من منقوص الثلاثي. منقوص الثلاثي يقصد يعني الناقص الثلاثي، يعني الناقص الثلاثي يعني معتل اللام. والمصدر الميمي مطلقا كذلك، ليس كذلك يعني مستحلين ويكون ماذا؟ يكون مقصورا بفتح لكون اسم الزمان والمكان من منقوص الثلاثي، والمصدر الميمي مطلقا كذلك. مطلقا كذلك يعني يقلب ماذا؟ الحرف الأول منه ألفا، لكون ما قبله ماذا؟ مفتوحا مفتوحا أو مفتوحا. بعد شنو؟ أو مفعل مفعل على زينة المفعول. لاحظ أخواني على زينة المفعول، أنا على زينة اسم المفعول، على زينة المفعول أنا على زينة اسم المفعول. مفعل إشارة إلى غير الثلاث المجلد، إشارة إلى غير الثلاث المجلد، يعني ثلاث مجلسين رباع المجلد والرباع المجلسين. مر علينا أيضا سابقا قرأنا أن اسم المكان واسم الزمان والمصدر المين من غير الثلاثي يأتي على زينة ماذا؟ اسم المفعول. اسم المفعول. فإذا وزن اسم المفعول صيغة اسم المفعول هذا الوزن الواحد مستند بين أربعة أمور: اسم المكان، اسم الزمان، مصدر المين، واسم المفعول. لذا قال مفعل مو يستثني فقط مفعل من أفعل يفعل مفعلون أكثر يسمون، لا، هذه إشارة أو كناية عن كل ماذا؟ عن كل غير الثلاث المجلد، غير كل ثلاث المجلد. أعطانا مثل ما يقولون مثلا في الأصول يقولون مثلا يفعلون يفعلوا مثلا كذا كذا حكمه، ما يقصدون فقط يفعل فقط هذا الوزن، يقصدون هذا مطلق المضارع، مطلق المضارع. فهنا يقصد مفعل يعني يقصد كل ما كان على جنة اثنين مفعول من اسم الزمان واسم المكان والمصدر المين. اذا كان معتبر العين يكون مكسورا الضابط فيه، أو مفعل على زينة المفعول لأن اسمي الزمان وضحوا لأن اسمي الزمان والمكان والمصدر المين من غير الثلاث المجلد يكون على وزن المفعول يعني على وزن اسم المفعول من ذلك الباب، الباب الخاص به. مثلا المستخرجون يكون اسم الزمان في المكان والمصدر المين واسم المفعول. مقصورات أيضا هذه الأربعة تكون ماذا؟ كلها أسماء مقصورة. كمثل مثلنا كمغزن هذا الثلاث المجلد يا أخواني، يعني هذا اسم مغزن يعني اسم الزمان والمكان والمصدر الميني المأخوذ من الثلاث المجلد، اسما للزمان والمكان أو مصدرا من الثلاث المجلد. أصل هذا مغزون، أصل مغزون مغزون، وأصل منصب التجابة قلبت ياء الأول ثم قلبت ألفان، فات مغزون ثم قلبت ياء ألفان فات مغزان، يعني التأكيد حذف الألف، حذف الألف ندخل عليها الألف فنان تعود الألف تقول المغزى. وملهم ملهم من غير يعني من غير الثلاثي مجلد لأن نظائرهما من الصحيح مقتل ومخرج. هذا تقريبا ثلاث ضوابط على ذكرنا صح، ثلاث ضوابط. والمصادر المعتلة اللام من فعله فهو أفعلوا أو فعلانوا أو فعل، هذه المصادر أيضا تكون ماذا أخوان؟ مقصورة إذا كانت معتلة، معتلة اللام. كالعشا، عشا مصدرها مصدر مقصور، والصدى مصدر مقصور. العشاء والصدى للعطش، الصدى للعطش أخوان، الصدى للعطش يعني معنى العطش، العطش يعني معنى العطش. والطوى، الطوى لضمور البطن. هذه الثلاثة أسماء مقصورة أيضا. لماذا؟ لأن نظائرها من الصحيح الحول، العشاء الحول، والعطش والفرق. هذه نظائر مثلا الحول نظير العشاء، والعطش نظير الصدى، والفرق نظير ماذا؟ الطوى. لأنك تقول عشية فعلوا عشية الوصف منه ماذا؟ أعشى أفعل، عشى على من أحمر أغنيزة، أنا قلت وصف يعني صفة المشبهة منه الاسم منه أعشى. فالاسم من نعم من صبيان، ماذا الاسم؟ صبيان لذا يقول عشية فهو عشاء كما تقول حول فهو أحول وصديا فهو صديان كما تقول عطش فهو عطشان وطوي الرجل بالكسر فهو طوي فعل ولما فعل بعد الاسم من فعل مثل كما تقول فرق إذا خاف مثل الفرقة إذا خاف فهو فرق لاحظوا فاني هذه مصادرها تكون مقصورة مصادر هذه الأفعال تكون الضابطية فإذا ضاب المثال يعني كل فعل كان بهذه المثابة كل فعل على وزن فعل واسمه على وزن أفعل يعني الاسم منه أو على وزن فعلان على أو على وزن فعل الاسم منه يعني الصفة المشبهة منه بهذا الشكل المصدر حتما يكون هذا على وزن فعل المصدر يكون على وزن فعل إذا كان معتل معتل اللام فعل يكون ماذا يكون مختص يكون ماذا مقصورا لعلقاني الصحيح يكون فعل على وزن فعل عطش ما عطش حول فرق المعتل آخر حرف إلا لأن ما قبل فتح ماذا يطلب الحرف إلا على ثلاثة مقصورة واضح إن شاء الله خب لكن كلمة غراء غراء من غاية فهو أقرأ هذا من هذا الباب بعد من باب فعل فهو أفعل أو فهو فعلان حسب اللغة يعني لا يخرج من أفعل أو فعلان أو كذا لماذا جاء المصدر غراء يقول هذا الشاهد والبعض اتفاق الأصمعي يقصره يقول غراء يقصره إذا يقول والغراء بالمد شاذ لأنه من غري به بالكسر أي أولع به فهو غري مثل طول مو على من أفعل أو فعلان على ماذا على من فعل مثل طوية فهو طول والأصمعي يقصره هذا شاذ اتفاقا الأصمعي يقصره يقول غرم يقصر هذا صار كم ضابط صار كم قاعدة هناك المقصود أربعة صح لا أربعة طبعا بالتفيق والتستفيد يعني لكن كل مجموعة خليها ضابط واحد صار أربعة يعني دلي يعني اسم المفعول من غير الثلاث المجرد واسم الزمان والمكان والمصدر من الثلاث المجرد واسم المكان والزمان والمصدر من واسم المفعول هذه ضابطهم واحد هاي أربعة ثلاثة والمصدر المعتلنا من باب فعله إذا كان اسمه بهذا المستهد المثابة أربعة صار زين خامس جمع فعل وفعل عندنا فعل وزن فعل أسماء ذات يعني مو مفعول مفاعل فعل مثل مدية أما أتل الله من أخواني وأتل الله ولا تحرم أتل الله من التأتأديس بعد قبل التأتأديس حلف ألا مدية يائي أو مثلا عروة كما يمثل هو مدية عروة مدية يائي أو واو وفعله يمثل مثلا مثلا يقول جزية فرية فرية جزية هذا الوزن جمعه يكون على وزن ماذا إما فعل وإما فعل جمعه إما على فعل وإما على وزن فعل مدى جزى فإذا كان جمعه على فعل لاحظ إخواني أخذ حرف إلا فما قبل فتحة حرف إلا يقلبه ألفا هذا الضابط فيه لذا يقول وجمع فعلاء وفعلاء كعران وجزان جمعه عران على وزن فعل عران على وزن فعل وجزان على وزن ماذا فعل طبعا الألف إذا قالت ماذا تحدث من الانتقاء الساكن القاعدة الإلالية لأنه تحدث الضم يعني حركة ثقيلة على الألف بعد أصلا محال أن يتحرك على الألف صح ولا فيقلب ألفا ثقافة كريم الألف يحذف كثير قواعد الإعلال. إذا أدخلنا عليه الألف فلم نقول مثلا الأورا الجزا الألف ماذا تعود إذا ذات العلة، لكن إذا حدث الألف فلان الألف تحدث فلنون نقول أوران وجزا. على أي حال مقصور هذا جمع عروة وجزية مقصورات، هذه جموع ماذا مقصورات يعني هكذا جمع، هذه الجموع تكون ماذا مقصورات أيضا لأننا ضائرها قرب وقرب، يعني قرب قرب جاء مضموم الفاء ومكسور الفاء قرب وقرب، جمع قرب وقرب قرب استعمله وقرب أيضا استعمله كلام معنى الشقاء الشقاء، لكن إذا قلنا قرب فجمع في القرب، وإذا قلنا قرب فجمع ماذا فيه قرب بكل طبعا عندنا القرية جمع قرى، هذا لأنه هنا ذكر فعل وفعل بعد فعل ما ذكر هذا ذاك شيء آخر يعني، ولكن أيضا يكون ماذا يكون مقصورا قرية قرى مضابط موجود، لكن ظهر ذاك استثناء يذكر هو ماذا يذكر فعل وفعل، وهذا اتفاق ما فقط هنا مذكور في كل كتب فرجية يكون هذا فعل و فعلا. صار ستة الظاهر ها أو خمسة خمسة لا خمسة. ومن المقصور قياس السادس هذا الوضع أخواني مؤنث أفعل التفضيل اسم التفضيل مؤنث اسم التفضيل أفضل فضلا وإن لم يكن ما يقول وإن لم يكن معتم لله الألف الزائدة إيه الألف بعد لم يمكن الألف من قلنا المقصود قد تكون الألف زائدة وزنه هكذا فعلا أفضل فضلا أكبر كبرى هذا قياسي أيضا لا يقول ومن المقصود القياسي كل مؤنث لأفعل ولا فعل لأفعل هناك نخلي همزة لحظة إخوان في بعض المقاطع ما موجود همزة خلي همزة وخلي سكون لا المفروض يكون خلي همزة أفعل لأفعل همزة والهمزة همزة قطع هذه إذا كانت همزة قط لابد أن تثبت ومن المقصود القياسي ألا لم يهمني همزة الإفعال من أين همزة طاب الإفعال لا وزن أفعل ومن المقصود قياس كل مؤنث لأفعل التفضيل كالكبرى نقول أكبر كبرى وكل مؤنث بغيرها جد هذا صار ست صح يوجد أيضا وزن تابع فعلانة شنو مؤنث مؤنث فعلان فعلا عطشان بشرط أن لا يكون مؤنثه بالتاء لأن ندمان مؤنثه ندمان لذا يقول ندمان مستلف لأن مؤنثه ندمانة لكن عطشان لماذا لأن مؤنثه ليس بالتاء على وزن فعلى لذا يقول وكل مؤنث بغيرها يعني بغير تاء التانيث ها يعني تاء التانيث عبر عنها بالهاء لأن في الوقت تبدل هاء سنتم وكل مؤنث بغير هاء لفعلان الصفتين نحو سكرى وسكران وعطشى عطشان حصل سبعة لا السابع خمسة وهذا مؤنث أفضل مؤنث اسم التفضيل سادس هذا السابع وكل جمع لفعيل بمعنى مفعول جريح بمعنى ماذا مجروح جمع يكون جرحى طبعا ما معتم اللام جريح بمعنى مجروحة، مو رحيم رحيم معنى راحم، لا بمعنى مجرور كل شيء طيب يكون بمعنى مفعول، مجرح يكون ماذا؟ جرح مقتول. هذا ما نصار. وكل جمع لفعيل بمعنى مفعول إذا تضمن معنى الآفة ضرر على الآفة، الجراحة آفة بالبدن يعني صح؟ بمعنى الآفة نحو جرحة. هذا صار ثمانية بعد سبعة تسعة ثمانية تحنك بعد جوالة ثمانية سبعة ثمانية تسعة. وكل مذكر لفعلاء المعتل، هذا كل معتل المعتل لامو، لأن إخواني حمراء معناته أحمر لأنه صحيح أحمر صح، لكن بل طبعا يدل على لون وعيبها لون لفعلان المعتل لامو من الألوان نحو الحلي كالحلي يعني من الألوان والحلي، لا من الألوان والحلي والعيوب والعيب، هذا ما يعبرون عنه أفعل وصفي، ابن أفعل تفضيلي وأفعل وصفي. كأحوى حواء، أحوى مؤنثه ماذا؟ حواء، يعني المؤنث ممدود والمذكر مقصور صح؟ أحواء مقصور مؤنثه حواء ممدود. بعد العاشر ضابط العاشر أكيد على العاشرة، وكل مؤنث بالألف، مؤنث بالألف من أنواع المشي، نوع المشي، المشي له أنواع وكل نوع له اسم اللغة العربية، فاسمها مشي رستن رستن، لكن العرب ما له لكل حركة كل مشي لها ماذا اسم، كالقهقرة هذا رجوع إلى الوراء وعد رجوع ماذا إلى الوراء، قهقرة هذا مقصود بعد، و كبسكا لو كبسكا الكاف لا الكاف في قارب كثير بسكا ما هو كاف ما هو الأفضل. وكل هذا عشرة، وكل ما يدل على مبالغة المصدر من المكسور فاؤه المشددة عينه، مكسور فاء مشدد العين وجل المصدر على لحد تعرف نقول راني ما في مبالغة، لكن رمية مصدر ما فيه ماذا مبالغة، فعلا رمية فعلا، و شنو هاي حليفة هذا من كذا هذا حليفة هذا ماذا هذا أيضا مقصور دليل. ومن الغالب فيه القاصر كل مفرد مؤكد اللام لأفعال كندا أنداء، الأفعال ممدود لكن يستعمل فيه القاصر ندى، يعني فيه استعمال استعمال ممدود مفرد ندى وجمعه ماذا أنداء الذي أفعال. وقفى وأقفى، قفى أقفى، وجاء غثى أغثى، غثى أغثى هل الأصوات الظاهرة غثى أغثى، هذه دخل ماذا في ضمن دخل ماذا في من هناك دخل ماذا في الممدود مقصور يبحث المقصور، لكن في ضمنه دخل في بحث ممدود لأن أنجاء ممدود، ولكن ندى ماذا مقصور، غثى مقصور، جمع أخذى ماذا يكون ممدود، سرع ماذا سرع ماذا فيه النبي ثلاثة كلمة البعث هذا إن شاء الله على